القاهرة تقدم دعاء الكروان. سحاب العمر ينكشف وطير العمر يرتجف، أرى الأسرار زاهية فلا أحكي ولا أصف، وأبصر حين أشهدها يقين القلب يعتكف، أرى الوجدان منطلقا من الأشعار يقتطف. سبحان الله، العمر يمر بنا، العمر يتحول إلى ذكريات، لكن القلب النابض في صدورنا يذكرنا بأن أيامنا أصبحت خطوات على الأرض، وأن أنفاسنا قد تركت آثارها على هذه الحياة. لذلك ينبغي لنا جميعا حين نتذكر أن سحاب العمر يمر أن نحرص على أن يترك هذا السحاب في الحياة مطرا مخصبا معشبا. سحاب العمر ينكشف وطير العمر يرتجف، أرى الأسرار زاهية فلا أحكي ولا أصف، وأبصر حين أشهدها يقين القلب يعتكف، أرى الوجدان منطلقا من الأشعار يقتطف، ويصغي في تأمله لمن قالوا ومن عزفوا، ومن تاقوا إلى الأسنى ومن ذاقوا ومن عرفوا. سحاب العمر مرتحل ووحدي ها هنا أقف، حروف الشعر تعرفني كأني بينها ألف. لا إله إلا الله. اللهم أعنا على أن نترك أثرا طيبا في هذه الحياة. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.